السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بطلبة العلم الكرام. هذا هو الدرس 31 من اجتماعنا على قراءة تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله مع مدارسة مختصرة له. أرجو أن يكون الصوت واضحا وأن يكون الإنترنت قويا بإذن الله. وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى المجلد الرابع صفحة 211 في قول الله تبارك وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. معنى وئام، تحب تقرأ وئام؟ طبعا أنا الأول يعني أريد أن أعتذر عن أننا توقفنا عن الدرس مدة طويلة، وذلك بسبب أني كنت مشغولا بأعمال كثيرة اضطرارية، وأنا يعني عندي اهتمام جدا بهذه الدروس، سواء بدروس كتب السنن والآثار أو بدروس المطولات مثل تفسير الطبري أو حتى مدارسة تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله. وإن شاء الله أرجو أن تعود كل هذه الدروس بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل يا وئام اقرأ. القول في تأويل قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني تعالى ذكره بقوله: وعلى المولود له، وعلى آباء الصبيان للمراضع. رزقهن يعني رزق والدتهن، ويعني بالرزق ما يقوتهن من طعام وما لابد لهن من غذاء ومطعم. وكسوتهن ويعني بالكسوة الملبس، ويعني بقوله بالمعروف أي بما يجب لمثلها على مثله، إذ كان الله تعالى ذكره قد علم تفاوت أحوال خلقه بالغنى والفقر، وأن منهم الموسع والمقتر وبين ذلك، فأمر كلا أن ينفق على من لزمته نفقته من زوجته وولده على قدر ميسرته، كما قال تعالى ذكره: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وكما حدثني المثنى وساق بإسناده عن الضحاك في قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي ترضع له ولدا، فترضيا على أن ترضع حولين كاملين، فعلى الوالد رزق المرضع والكسوة بالمعروف على قدر الميسرة، لا يكلف نفسا إلا وسعها. المفروض لا يكلف، يا إما لا نكلف، ممكن لا نكلف، لا نكلف يعني هذا الآية اللي هي في سورة الأنعام، إنما لا يكلف نفسا يعني لا يكلف الله نفسا، أو لا نكلف نفسا، لكن ما ينفعش نقول لا يكلف نفسا، ما ينفعش. تفضل. ساق بإسناده عن سفيان في قوله والآية، قال: والتمام الحولان، وعلى المولود له على الأب طعامها وكسوتها بالمعروف. وبإسناده عن الربيع قال: على الأب. القول في تأويل قوله تعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني تعالى ذكره بذلك أي لا تحمل نفس من الأمور إلا ما يضيق عليها ولا تتعذر عليها. لا لا، إلا ما لا يضيق. نعم، إلا ما لا يضيق. نعم، أي لا تحمل نفس من الأمور إلا ما لا يضيق عليها ولا يتعذر عليها وجوده إذا أرادت. وإنما عن الله تعالى ذكره بذلك أي لا يوجب الله على الرجال من نفقة من أرضع أولادهم من نسائهم البائنات منهم إلا ما أطاقوه ووجدوا إليه السبيل، كما قال تعالى ذكره: لينفق من ذو سعة من سعته الآية. كما حدثنا ابن حميد وساق بإسناده عن سفيان قال: لا تكلف نفس إلا وسعها، أي إلا ما أطاقت. والوسع الفعل من قول القائل: وسعني هذا الأمر فهو يسعني سعه، ويقال: هذا الذي أعطيتك وسعي، أي ما يتسع لي أن أعطيك فلا يضيق علي إعطاؤك، وأعطيتك من جهدي إذا أعطيته ما يجهدك فيضيق عليك إعطاؤه. فمعنى قوله لا تكلف نفس إلا وسعها هو ما وصفت من أنها لا تكلف إلا ما يتسع لها بذل ما كلفت بذله، فلا يضيق عليها ولا يجهدها، لا ما ظنه جهلة أهل القدر القدرية نعم لا ما ظنه جهلة أهل القدر من أن معناه لا تكلف نفس إلا ما قد أعطيت عليه القدرة من الطاعات، لأن ذلك لو كان كما زعمت لكان قوله تعالى ذكره انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي إذا كان دالا على أنهم غير مستطيعي السبيل إلى ما كلفوه كان واجبا أن يكون القوم في حال واحدة قد أعطوا الاستطاعة على ما منعوها عليه، وذلك من قائله إن قاله إحالة في كلامه ودعوى باطل لا يخيل بطول لا يخيل بطول بطوله او بطوله لا, بطول لا يخيل بطوله نعم يعني معلوم بطلانه يعني نعم. واذا كان بينا فساد هذا القول فمعلوم ان الذي اخبر تعالى ذكره انه كلف النفوس من وسعها غير الذي اخبر انه كلفها مما لا تستطيع اليه السبيل. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ اولا انا اريد ان انبه ان سوره البقره وهي يعني كما قال عدد من أهل العلم أول ما نزل في المدينة، نلاحظ أن هذه السورة جمعت دين الإسلام، يعني هذه السورة من بدايتها تتكلم عن صفات المؤمنين ثم الكافرين ثم المنافقين، وتكلمت عن الفلاح وتكلمت عن الخسران وتكلمت كذلك عن الإيمان بالله وأسمائه والإيمان برسله وملائكته واليوم الآخر والقدر، وتكلمت عن تفاصيل بني إسرائيل، قصة بني إسرائيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية ما كان في المدينة كان اليهود يعني جيران النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الحجة تقام على هؤلاء يعني من أهل الكتاب ولكن على رأسهم اليهود، فلذلك جاء ذكر بني إسرائيل وجاء كذلك إقامة الحجج والبراهين عليهم وبيان أن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا وبيان الملة التي كان عليه إبراهيم وسائر الأنبياء والمرسلين وهي ملة الإسلام، كذلك جاء الكلام بعد ذلك عن تفاصيل العبادات الصلاة والحج وكذلك النفقات وكذلك الجهاد في سبيل الله والكلام عن إحياء الله للموتى وغير ذلك من الأمور. نلاحظ في سورة البقرة تفاصيل العبادات لم يكن ذلك في القرآن المكي، القرآن المكي كان يتكلم عن الأمور الكبرى في الإيمان، الإيمان بالله والإيمان بالرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبالبعث وكذلك بالجنة والنار والترغيب والترهيب والقصص، فنلاحظ أن القرآن المدني أصبح فيه التفصيل يعني في أدق الأمور التي يعيشها المؤمن والمؤمنة. فالله سبحانه وتعالى هنا كان يتكلم عن الحقوق، يعني ما للمرأة من الحقوق على الرجل في هذه الحال إذا كانت مرضعا، يعني لا أريد أن أتوسع في هذا الأمر لأن هذه الآية واضحة جدا، لكن أريد فقط أن أعلق على رد الإمام الطبري رحمه الله على المعتزلة. إحنا عندنا يا شباب عندنا الاستطاعة في القرآن لها معنيان، المعنى الأول بمعنى القدرة أو الأهلية والثاني بمعنى الاستجابة أو العمل، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول مثلا فاتقوا الله ما استطعتم أو لا نكلف نفسا إلا وسعها مثلا أو لا تكلف نفس إلا وسعها أو لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فإحنا عندنا الاستطاعة لها معنيان، مثلا أنت الآن وأنت جالس تستطيع أن تقوم تصلي الضحى، يعني عندك الأهلية وعندك القدرة، فإذا أنت بالفعل قمت وصليت الضحى فهذا يدل على ماذا؟ على أنك استطعت، ولكن هذه استطاعة مع الفعل. إذا الاستطاعة نوعان، في استطاعة قبل الفعل اللي هي بمعنى الأهلية، وفي استطاعة أثناء الفعل اللي هي بمعنى الاستجابة، تمام؟ فربنا مثلا أثبت للكفار الاستطاعة ونفى عنهم، قال وكانوا لا يستطيعون سمعا، وقال كما في سورة هود ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، فهل الاستطاعة التي نفاها الله عنهم بمعنى القدرة يعني أنهم كانوا عاجزين عن الاستجابة؟ لا، وإنما هي بمعنى أنهم لم يستجيبوا، هم كانت لديهم القدرة، مثل ربنا سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهل كل مستطيع إلى الحج يذهب إليه؟ لا، يعني مثلا أخويا كان يعرف رجل كان في يسكن في المدينة وكان عنده أكثر من 70 سنة وكان غني جدا لم يحج في عمره حجة واحدة، تمام؟ وهذا معروف، فوجود الأهلية لا يستلزم حصول العمل أو الاستجابة، فلذلك الطبري هنا يرد على القدرية، تمام؟ وهم الذين زعموا أن الاستطاعة واحدة وهذا ليس صحيحا. الاستطاعة نوعان، استطاعة بمعنى الأهلية وهي التي يحاسب عليها العبد، الإنسان لا يحاسب عند الله إلا بقدر استطاعته، فإذا كان الإنسان عاجزا مثلا صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، تمام؟ فمثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن لم يكن مستطيعا فالله سبحانه وتعالى يعذره في ذلك. فيبقى الاستطاعة لها معنيان. فالطبري رحمه الله يقول هنا إيه؟ فمعنى قوله لا نكلف نفسا إلا وسعها هو ما وصفت من أنها لا تكلف إلا ما يتسع لها بذل ما كلفت به فلا يضيق عليها ولا يجهدها. يعني إيه؟ ركزوا الفكرة دي. هل الله سبحانه وتعالى في الأمور التي أمرنا بها هي فقط التي نستطيعها، يعني نحن لا نستطيع فوقها؟ لا، نحن نستطيع أكثر منها، لكن الله سبحانه وتعالى خفف عنا فشرع لنا من الأعمال ما لا يجهدنا. يعني إيه يا شباب؟ يعني حاول أفسر لكم الفكرة دي. هل إحنا مثلا ما نقدرش نصلي 7 صلوات في اليوم فروض؟ نستطيع. هل نستطيع نصلي 50؟ ممكن نصلي 50 صلاة، لكن هذا وإن كنا نطيقه لكنه لا يتم إلا بكلفة وجهد. فإذا معنى فاتقوا الله ما استطعتم أو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو مثلا يريد الله أن يخفف عنكم أو ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني أن الله فيما كلفنا به كلفنا بأمور لو قمنا بها لا تضيق علينا ولا تجهدنا، تمام؟ بمعنى أن قدرتنا أوسع مما أمرنا الله به. يا ريت نفهم الفكرة دي، دي الخلاصة، أن قدرة العبد أوسع مما أمره الله به، وهذا هو معنى التخفيف، وهذا هو معنى ما جعل عليكم في الدين من إيه؟ من حرج، تمام؟ فإذا الطبري هنا يريد أن يقول لك لا نكلف نفسا إلا وسعها، ليس معناها أن هذا أقصى ما تستطيع، لا، معناها أن هذا هو الذي تقوم به دون جهد ودون تضييق عليها، تمام؟ أضرب لكم مثال، الله سبحانه وتعالى في الزكاة، لو أن الله فرض علينا في الزكاة مثلا 3/4 المال، هل نحن نطيق ذلك؟ نعم نطيق ذلك. واحد مثلا عنده 1,000,000 دولار، فربنا سبحانه وتعالى فرض عليه أنه ينفق 3/4 ده، هل هو من ناحية الاستطاعة أو القدرة قادر؟ نعم، لكن هذا يجهده، تمام؟ فهو ده المعنى، أن الله سبحانه وتعالى أمرك بأمور في الشريعة يعني يتسع لها عملك دون أن تجهدك، يعني دون أن تضيق عليك. يبقى كلمة لا نكلف نفسا إلا وسعها مش معناها أن هذا أقصى ما تستطيع، وإنما معناه أن هذا تفعله وهي دون أن يضيق عليها. قال لا ما ظنه جهلة أهل القدر، لهم المعتزلة عن القدرية، من أن معناه لا تكلف نفس إلا ما قد أعطيت عليه القدرة من الطاعات، يعني أنه لا، أنهم لا يقدرون فوق ذلك. لا، هذا غلط، لأن ذلك لو كان كما زعمت هذه الطائفة لكان قوله انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، إذ كان دالا على أنهم غير مستطيع السبيل إلى ما كلفوه، واجبا أن يكون القوم في حال واحدة قد أعطوا الاستطاع على ما منعوا عليها، على ما منعوها عليه. يعني يبقى كده في تناقض، كيف يقول الله سبحانه وتعالى إن هم مستطيعون لهذا وأنهم غير مستطيعين، كما أنه طبعا في مثال أقوى من هذا لو كان الطبري استدل به كان أفضل، أن الله سبحانه وتعالى أمر الكفار بالإيمان ومع ذلك قال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، فهذا يفرق بين الاستطاعة التي بمعنى القدرة والأهلية والتي هي محل الثواب والعقاب، وبين الاستطاعة التي هي بمعنى العمل أو الاستجابة. أضرب لكم مثال آخر أسهل، لما الخضر قال لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا، هل هذا معناه أن موسى كان عاجزا عن الصبر؟ لا، وإنما معناه أنه لن تستجيب له نفسه، تمام؟ فالاستطاعة إما تكون بمعنى القدرة أو بمعنى الاستجابة، زي ما أقول لك كده تستطيع تجيب لي أشرب، ما معناها؟ يعني هل تستجيب لذلك؟ مش معناها أنك أنت عاجز، يعني لا، ما هو معروف أنك أنت تقدر تناولني الكباية، لكن أنا أقول بكلمة تستطيع، وحتى بعض أهل العلم يفسر بها هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، الاستطاع هنا بمعنى الاستجابة، هل يستجيب لنا؟ وليس معناها أنهم كانوا شاكين في قدرة الله، هذا على بعض التفاسير يعني. فالمهم أن هذا خلاصة ما يريد أن يقوله. قال وذلك من قائله إن قاله إحالة في كلامه، يعني طبعا هذا باطل، لأنه في تعارض، ودعوى باطل لا يخيل بطوله، يعني معلوم بطوله، وإذا كان بينا فساد هذا القول فمعلوم أن الذي أخبر الله أخبر تعالى ذكره أنه كلف النفوس من وسعها غير الذي أخبر أنه كلفها مما لا تستطيع السبيل إليه. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى لما قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فهذا معناه أنهم لن يستطيعوا ذلك، لن يستطيعوا ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى فيما كلف به الناس، يعني احنا عندنا أكثر من أمر يا شباب، معلش عشان الموضوع ده شوية محتاج تفسير. احنا عندنا أكثر من أمر، معنى الاستطاعة إما أن تكون بمعنى الأهلية والقدرة مثل قول الله فاتقوا الله ما استطعتم، أو من استطاع إليه سبيلا في الحج صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، أو يكون بمعنى الاستجابة أو العمل. فإذا نفي عن الكافر الاستطاعة في الأعمال التي كلف بها فهذا ليس معناه أنه ليس قادرا عليها، وإنما معناه أنه لم يستجب، يعني لم تطاوعه نفسه. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، يعني أنهم ما طاوعتهم أنفسهم أن يستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى، يعني استكبروا عنه وأعرضوا عنه. ده خلاصة القول في هذه الآية. طيب أكمل يا أم. عفوا شيخ حسين. نعم. حضرتك الدرس مسجل؟ نعم. بدأت أنا في التسجيل. مش نعم. مكتوب لا يظهر عندي لا يظهر عندي أنه يتم التسجيل. لا إزاي؟ أنا مسجل. أنا بادئ طيب. التسجيل. التسجيل بادئ من أول ما بدأنا. تمام الحمد لله. بسبب ضعف النت عندي ممكن. ماشي. قال رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأه عامة قراءة أهل الحجاز والكوفة والشام لا تضار والدة بولدها. معلش يا وقام عشان بس نفهم الكلمة دي اللي هي في أول سطر في نقد الطبري لأهل القدر، بيقول لا ما ظنه جهلة أهل القدر من أن معناه لا تكلف نفس إلا ما قد أعطيت عليه القدرة من الطاعات. يعني هم يظنون أن الإنسان لا يقدر إلا على ما أمر به. لا، هذا ليس صحيحا. دائرة القدرة أوسع من دائرة الفرض. تمام، أرجو أن يكون هذا المعنى واضحا لك. ماشي تفضل. يبقى احنا في عندنا قدرتان، القدرة اللي هي قبل الفعل والقدرة التي مع الفعل. يا ريت نثبت الفكره دي، قدره قبل الفعل اللي هي اسمها الايه الاهليه، تمام، وفي قدره مع الفعل اللي هي بتخلي الفعل يتحول من مجرد القدره الى انه يكون واقع. انسان مثلا قادر على صلاه الضحى، تمام، هذه اهليه، لكن لما صلى الضحى بالفعل هذه استطاعه اخرى اللي هي استطاعه مع الفعل واستطاعه قبل الفعل. وان شاء الله هندرس هذا في الكلام عن الايمان بالقدر باذن الله. تفضل اكمل. اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأه عامة قراءة أهل الحجاز والكوفة والشام لا تضار والدة بولدها بفتح الراء بتأويل لا تضارر على وجه النهي، وموضعه إذا قرأ كذلك جزم غير أنه حرك، إذ ترك التضعيف بأخف الحركات وهو الفتح، ولو حرك إلى الكسر كان جائزا اتباعا لحركة لام الفعل حركة عينه، وإن شئت فلأن الجزم إذا حرك إلى الكسر. وقرأ ذلك يعني مثل يا شباب مثل بالضبط من يرتد ومن يرتدد. لو أنا سأذكر يرتدد سأجعلها إيه؟ سأجعلها مجزومة. لكن لو أنا يعني جمعت الدال مع الدال يبقى من يرتد. هي من يرتد هي بالضبط من يرتدد. فلا تضار هي معناها كده لا تضارر. يبقى دال النهي. يبقى الفتحة هذه ليست معناها إنها منصوبة. تمام، وإنما معناها أنها في موضع الجزم لأننا ضمينا الراء مع الراء. ماشي تفضل. وقرأ ذلك بعض أهل الحجاز وبعض أهل البصرة لا تضار والدهم بولدها بالرفع، ومن قرأه كذلك لم تحتمل قراءته معنى النهي، ولكنها تكون الخبر عطفا بقوله لا تضار على قوله لا تكلف نفس إلا وسعها. وقد زعم بعض نحوي البصرة أن معنى من رفع لا تضار والدهم بولدها هكذا في الحكم أنه لا تضار والدة بولدها، أي ما ينبغي أن تضار، فلما حذفت ينبغي وصار تضار في موضعه صار على لفظه، واستشهد لذلك بقول الشاعر على الحكم المأتي يوما إذا قضى قضيته ألا يجوز ويقصد، فزعم أنه رفع يقصد ألا يجور ألا يجور ويقصد. نعم، فزعم أنه رفع يقصد بمعنى ينبغي، والمحكي عن العرب سماعا غير الذي قال، وذلك أنه روي عنهم سماعا فتصنع ماذا، إذا أرادوا أن يقولوا فتريد أن تصنع ماذا، فينصبونه بنية أن، وإذا لم ينهوا أن ولم يريدوها قالوا فتريد ماذا، فيرفعون تريد لأنه لا جالب لأن قبله، كما كان له جالب قبل تصنع. فلو كان معنى قوله لا تضار إذا قرئ رفعا بمعنى ينبغي ألا تضار أو ما ينبغي أن تضار، ثم حذف ينبغي وأن وأقيم تضار مقام ينبغي، لكان الواجب أن يقرأ إذا قرئ بذلك المعنى نصبا لا رفعا، ليعلم بنصبه المتروك قبله ليعلم بنصبه المتروك قبله المعني والمراد، كما كما فعل بقولهم فتصنع ماذا، ولكن معنى ذلك ما قلنا إذا رفع على العطف لا على لا تكلف، ليست تكلف نفس إلا وسعها، وليست تضار والدة بولدها، يعني بذلك أنه ليس ذلك في دين الله وحكمه وأخلاق المسلمين. وأول القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ بالنصب، لأنه نهي من الله تعالى ذكره كل واحد من أبوي المولود عن مضارة صاحبه لهم، حرام عليهما ذلك بإجماع المسلمين، فلو كان ذلك خبرا لكان حرام عليهما ضرارهما به كذلك. وبما قلنا من أن ذلك بمعنى النهي تأوله أهل التأويل. يعني هو الطبري رحمه الله طبعا أحيانا قلنا أنه يرجح بعض القراءات على بعض، وهذا بحث طويل جدا ينبغي أن يهتم به، وهو في فرق بين أن يرجح وبين أن يبطل بعض القراءات. فأنا في رأيي هنا يتكلم عن أولى القراءتين، هو تحت الرجل قال والقراءتان متواترتان وكلتاهما صواب، يعني أنا لا أرى أن الطبري هنا ينكر هذه القراءة، وإنما هو يرجح قراءة على قراءة، وهذا عادي، يعني أن يكون هناك قراءة هي من حيث الدلالة على المعنى أقوى وأبلغ هذا أمر عادي، ليس كمن ينكر القراءة هذا أمر آخر، إنكار القراءة هذا أمر آخر إذا كانت متواترة. ثم إن هذه القراءة أصلا تواترت بعد ذلك، يعني اشتهر تواترها بعد ذلك. فالمهم إن إحنا نفرق فقط بين إبطال القراءة وبين ترجيح قراءة على قراءة. فالطبري يرى أن هذه الأولى أن تكون نهيا من الله تبارك وتعالى. ماشي أكمل. نعم. ذكر من قال ذلك، قال حدثني محمد بن عمرو من ساق بإسناده عن المجاهد في الآية لا تضار والدة بولدها، قال أي لا تأبى أن ترضعه ليشق ذلك على أبيه، ولا يضار الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها، وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وبإسناده عن قتادة قال نهى الله تعالى عن الضرار وقدم فيه، فنهى الله أن يضار الوالد فينتزع الولد من أمه إذا كانت راضية بما كان مسترضعا به غيرها، ونهيت الوالدة أن تقذف الولد إلى أبيه ضرارا. وبإسناده عن قتادة في قوله لا تضر والدة بولدها أي ترمي به إلى أبيه ضرارا، ولا مولود أنه بولده يقول ولا الوالد فينتزعه منها ضرارا إذا رضيت من أجل رضاع ما رضي به غيرها، فهي أحق به إذا رضيت بذلك. نعم، يعني نلاحظ أن الضرار هنا يعني منهي عنه من كل وجه، سواء هي نهيت هي أن تضره بأن ترمي الولد له تقول له اعمل بقى بابنك اللي انت عايزه، أو العكس ان هو يأخذه منها إذا هي رضيت أن ترضعه كما ترضعه غيرها. طيب أظن نفس الشيء هو تكرر، يعني الروايات تكررت. هات بقى إيه، وقال بعضهم الوالدة التي نهى الرجل عن مضاراتها ظئر الصبي. وقال بعضهم الوالدة التي نهى الرجل عن مضارتها ظئر الصبي. ذكر من قال يعني ذلك ظئر الصبي اللي هي يعني التي العاطفة على ولد غيرها، يعني التي ترضع ولد غيرها، مش اللي هي ترضع، يعني إما أن يراد بها الأم للولد أو يراد بها المرضعة. ماشي. بإسنادها عن عكرمة قال هي الظئر، فمعنى الكلام أي لا يضارر والد مولود والدته بمولود منها، ولا والدة مولود والده بمولودها منه. ثم ترك الذكر الفاعل في يضار، فقيل لا تضارر والدة بولدها ولا مولود له بولده، كما يقال إذا نهي عن إكرام رجل بعينه فيما لم يسمى فاعله، ولم يقصد بالنهي عن إكرامه قصد شخص بعينه، لا يكرم عمرو ولا يجلس إلى أخيه. ثم ترك تضعيف فقيل لا يضار فحركت الراء الثانية التي كانت مجزومة لو أظهر التضعيف بحركة الراء الأولى. وقد زعم بعض أهل العربية أنها إنما حركت إلى الفتح في هذا الموضع لأنها أخف الحركات، وليس للذي قال من ذلك معنى، لأن ذلك إنما كان جائزا أن يكون كذلك لو كان معنى الكلام لا تضارر والدته بولدها، وكان المنهي عن الضرار هي الوالدة، على أن معنى الكلام لو كان كذلك لكان الكسر في تضار أفصح من الفتح، والقراءة به كانت أصوب من قراءة من القراءة بالفتح، كما أن مد بالثوب أفصح من مد لا لا مد مد بالثوب كما أن مد بالثوب أفصح من مد به. وفي إجماع القراءة على قراءة لا تضار بالفتح دون الكسر دليل واضح على إغفال من حكيت أو من حكيت نعم على إغفال من حكيت قوله من أهل العربية في ذلك. نعم إذا كان قائل نلاحظ أنه هو هنا مدام قال إجماع القراءة على قراءة لا تضار، يبقى هو كأنه هو بيضعف القراءة الأخرى، يعني هذه قرينة أنه هو يضعف القراءة الأخرى وليس فقط يرجح قراءة على قراءة. ماشي أكمل. فإن كان قائل ذلك قاله توهم منه أن معنى ذلك لا تضار الوالدة أن الوالدة مرفوعة بفعلها وأن الراء الأولى حظها الكسر، فقد أغفل تأويل الكلام وخالف قول جميع من حكينا قوله من أهل التأويل، وذلك أن الله تعالى ذكره تقدم إلى كل أحد من أبوي المولود بالنهي عن ضرار صاحبه بمولودهما، لا أنه نهى كل واحد منهما عن أن يضار المولود. وكيف يجوز أن ينهاه عن مضارة الصبي والصبي في حال ما هو رضيع غير جائز أن يكون منه ضرار لأحد، فلو كان ذلك معناه لكان التنزيل لا تضر والدة بولدها. وقد زعم آخرون من أهل العربية أن الكسر في تضار جائز، والكسر في ذلك عندي في هذا الموضع غير جائز، لأنه إذا كسر تغير معناه عن معنى لا تضار الذي هو في مذهب ما لم يسمى فاعله إلى معنى لا تضار الذي هو في مذهب ما قد سمي فاعله. طبعا يعني من الآخر الطابري يريد أن يقول إن النهي عن الإضرار هنا موجه لي الوالد والوالدة، فلا يجوز أن تضارر زوجها في ولده ولا أن يضاررها هو في ولدها، تمام كده؟ فهو من الآخر يريد أن يقول هذه الفكرة إن كل منهما موجه له النهي عن الإضرار بالآخر. ماشي أكمل. نعم شيخنا للتنويه فقط، أقوال أهل العربية كلها مجموعة ومع الأخ عبد الملك، ولكن سبحان الله يبدو انه لسبب ما يعني لم ينضم للبث، ممكن ضعف النت. ماشي هو يعني هو بس الفائده التي اريد ان اقولها، طبعا اغلب الاقوال بينقلها عن الفراء وكذلك ابي عبيده معمر بن المثنى والاخفش وغير هؤلاء، ولكن الجميل هنا ان الطبري لم يكن فقط مجرد ناقل وانما كان ينقد كثيرا من اقوالهم وكان يرد على كثير منها. ماشي اكمل. فإذ كان الله تعالى ذكره قد نهى كل واحد من أبوي المولود عن مضارة صاحبه بسبب ولدهما، فحق على إمام المسلمين إذا أراد الرجل نزع ولده من أمه بعد بينونتها منه وهي تحضنه وتكفله وترضعه بما يحضنه به غيرها ويكفله به ويرضعه من الأجرة أن يأخذ الوالد بتسليم ولدها ما دام محتاجا الصبي إليها في ذلك بالأجرة التي يعطاها غيرها، وحق عليه إذا كان الصبي لا يقبل ثدي غير والدته، أو كان المولود له لا يجد من يرضع ولده، وإن كان يقبل ثدي غير أمه، أو كان معدما لا يجد ما يستأجر به مرضعا ولا يجد من يتبرع عليه برضاع مولوده، أن يأخذ والدته البائنة من والده برضاعه وحضانته، لأن الله تعالى ذكره إن حرم على كل واحد من أبويه ضرار صاحبه بسببه فالإضرار به أحرى أن يكون محرما، معنى في الإضرار من مضارة صاحبه. تمام. يبقى هو الطبر لا ثواني بس عشان نفهم شو الطبر رحمه الله بعدما انتهى إلى أن هذا الأمر موجه للزوج والزوجة، طبعا حصل بينهما انفصال طلاق يعني، طبعا عندهم مولود، هذا المولود في مرحلة الرضاعة، فالله سبحانه وتعالى نهى أن تضر الرجل في ابنه أو أن يضرها في ابنها، يعني أن ينزعه هو منها أو أنها تلقي الولد إلى أبيه تقول له شوف حد بقى يرضعه غيري. فهو بناء على هذه الفكرة ماذا قال الطبري؟ جعل الحق على إمام المسلمين، إذا أراد الرجل نزع ولده من أمه بعد بينونتها منه صارت بائنة منه، وهي تحضنه وتكفله وترضعه بما يحضنه به غيرها ويكفله بها به ويرضعه، يعني هي هتاخذ الأجرة على زي ما هتاخدها غيرها، فلا يحق له أن ينزع الولد منها إذا كانت هذه الحال ما دام محتاجا الصبي إليها في ذلك. أن يأخذ الوالد بتسليم ولدها ما دام محتاجا الصبي إليها في ذلك بالأجرة التي يعطاها غيرها، خلاص كده. وحق عليه إذا كان الصبي لا يقبل ثدي غير والدته، أو العكس بقى، إن حق على الإمام الآن الحق سيكون لمين؟ للزوج، تمام. قال وحق عليه يعني على الإمام إذا كان الصبي لا يقبل ثدي غير والدته، أو كان المولود له لا يجد، المولود له اللي هو الوالد يعني اللي هو كان زوج المرأة، لا يجد من يرضع ولده، وإن كان يقبل ثدي غير أمه، أو كان معدما لا يجد من يستأجر به مرضعا ولا يجد من يتبرع عليه برضاع مولوده، أن يأخذ والدته البائنة من والده برضاعه وحضانته، لأن الله تعالى ذكره إن حرم على كل واحد من أبويه ضرار صاحبه بسببه، فالإضرار به أحرى أن يكون محرما مع ما في الإضرار به من مضارات صاحبه. يعني أرجو أن يكون الكلام واضحا. الكلام واضح وأمل محتاج بيان تاني؟ واضح شيخنا بارك الله فيك، واضح. ماشي. طيب تمام، تفضل. القول في تأويل قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. اختلف أهل التأويل في الوارث الذي عن الله تعالى ذكره بقوله وعلى الوارث مثل ذلك، وأي وارث هو، ووارث من هو. فقال بعضهم هو وارث الصبي، وقالوا معنى الآية يعني كلمة وعلى ثواني وآم، يعني كلمة أن يأخذ الوالد بتسليم ولدها، أن يأخذ يعني أن يلزم، يعني إن إمام المسلمين يجب يلزم الوالد بذلك، يعني ينهاه أن ينزع الولد من أمه، هذا معناه. ماشي، تفضل. وأي وارث هو، ووارث من هو. فقال بعضهم نفس الشيء، هو وارث نفس الشيء تحت، أن يأخذ والدته البائنة من ولده برضاعه، أن يلزم يعني نفس الشيء، يعني أن الإمام يلزم الوالدة بذلك. ماشي. نعم. وقالوا معنى الآية وعلى وارث الصبي إذا كان أبوه ميتا مثل الذي كان على أبيه في حياته. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن قتادة قال على وارث الولد، وبإسناده عن السدي قال على وارث الولد، وبإسناده عن قتادة قال وعلى وارث الصبي مثل ما على أبيه. ثم اختلف قائلو هذه المقالة في وارث المولود الذي ألزمه الله تعالى ذكره مثل الذي وصفه. فقال بعضهم هو وارث الصبي من قبل أبيه على من عصبته كائنا من كان، أخا كان أو عما أو ابن عم أو ابن أخ. ذكر من قال ذلك، بإسناده عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في قوله وعلى الوارث مثل ذلك، قال وقف بني عمه منفوس نعم، بني عمه كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة. وبإسناده عن قتادة أن الحسن كان يقول وعلى الوارث مثل ذلك على العصبة. وبإسناده عن سعيد بن المسيب قال وقف عمر ابن عم منفوس كلالة برضاعه. نتجاوز هذه الأثر شيخ؟ نعم، نتجاوز الأثر. نعم، هي كلها نفس الشيء. وقال آخرون منهم بل ذلك على وارث المولود من كان من الرجال والنساء. ذكر من قال ذلك، بإسناده عن قتادة أنه كان يقول على وارث المولود ما كان على الوالد من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له على الرجال والنساء على قدر ما يرثون. وبإسناده عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه. وبإسناده عن ابن سيرين أن عبد الله بن عتبة جعل نفقة صبي من ماله وقال لوارثه أما إنه لو لم يكن له مال أخذناك بنفقته، ألا ترى أنه يقول وعلى الوارث مثل ذلك. وقال آخرون منهم هو من ورثته من كان منهم ذا رحم محرم للمولود، فأما من كان ذا رحم منه وليس بمحرم كابن العم والولي ومن أشبههما فليس منعناه الله بقوله وعلى الوارث مثل ذلك. والذين قالوا هذه المقالة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد هو ابن الحسن الشيباني شيخنا غالبا يقصد. وقالت فرقة أخرى بل الذي عنى ذلك تعالى بل الذي عنى الله تعالى ذكره بقوله وعلى الوارث مثل ذلك المولود نفسه المولود نفسه ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن حيوة بن شريح قال أخبرنا جعفر بن ربيعة أن بشير بن النضر المزني وكان قاضيا قبل قبل ابن حجيرة في زمان عبد العزيز كان يقول وعلى الوارث مثل ذلك قال الوارث هو الصبي. وبإسناده عن قبيصة بن ذؤيب قال هو الصبي. وبإسناده عن حيوة بن شريح قال أخبرني جعفر بن ربيعة أن قبيصة بن ذؤيب كان يقول الوارث هو الصبي يعني بقوله وعلى الوارث مثل ذلك. وبإسناده عن الضحاك قال يعني بالوارث الولد الذي يرضع نعم وليس يرضع. قال أبو جعفر وتأويل ذلك على ما تأوله هؤلاء وعلى الوارث المولود مثل ما كان على المولود له. وقال آخرون بل هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن ابن المبارك قال سمعت سفيان يقول في صبي له عم وأم وهي ترضعه قال يكون رضاعه بينهما ويدفع عن العم بقدر ما ترث الأم لأن الأم تجبر على النفقة على ولدها. القول في تأويل قوله تعالى مثل ذلك. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله مثل ذلك فقال بعضهم تأويله وعلى وارث الصبي بعد وفاة أبويه مثل الذي كان على ولده من أجل رضاعه ونفقته إذا لم يكن للمولود مال. لاحظ نلاحظ في الكلام عن الآيات الاختلاف أحيانا يكون في كل كلمة في الآية وعلى الوارث من هو الوارث وما الذي عليه مثل ذلك ما معنى على الوارث مثل ذلك ففي خلاف في الوارث من هو وفي خلاف كذلك في كلمة مثل ذلك. فهو ذكر القول الأول تأويله على وارث الصبي بعد وفاة أبويه مثل الذي كان على والده من أجل رضاعه ونفقته إذا لم يكن للمولود مال. يبقى ده كده إيه حدده إن على وارث الصبي بعد وفاة أبويه لما يتوفى والده ووالدته من أجل رضاعه ونفقته إذا لم يكن للمولود مال. يبقى جعل هذا شرطا. أكمل. على الوارث رضاع الصبي الأثار كلها في هذا اللي هو القول الأول. نعم. القول في تأويل قوله تعالى مثل ذلك. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله مثل ذلك فقال بعضهم تأويله وعلى وارث الصبي بعد وفاة أبويه مثل الذي كان على والده من أجل رضاعه ونفقته إذا لم يكن للمولود مال. ذكر من قال ذلك. حدثني يعقوب بن إبراهيم وساق بإسناده عن إبراهيم قال على الوارث رضاع الصبي. وبإسناده عن إبراهيم قال أجر الرضاع. وبإسناده عن المغيرة عن إبراهيم قال الرضاع. وبإسناده عن إبراهيم قال أجر الرضاع. سأتجاوز هذه الأسانيد شيخنا. نعم هي نفس الشيء هي كلها نفس الشيء. نعم. اللي هو 231. نعم. وقال آخرون نعم. صح 231. وقال آخرون بل تأويل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك ألا يضار. ذكر من قال ذلك. بإسناده عن الضحاك قال بإسناده وعلى الوارث مثل ذلك قال ألا يضار. نعم. وبإسناده عن الشعبي في قوله وعلى الوارث مثل ذلك قال لا يضار ولا غرم عليه. وبإسناده عن مجاهد قال ألا يضار. نفس الشيء. نعم. وقال آخرون آخرون بل تأويل ذلك وعلى وارث المولود مثل الذي كان على المولود له من رزق والدته وكسوتها بالمعروف. ذكر من قال ذلك. إسنادي عن الضحاك في وعلى الوارث مثل ذلك قال على الوارث عند الموت مثل ما على الأب للمرضع من النفقة والكسوة قال ويعني بالوارث الولد الذي يرضع أن يؤخذ من ماله إن كان له مال أجر ما أرضعته أمه فإن لم يكن للمولود مال ولد عصبته فليس لأمه أجر وتجبر على أن ترضع ولدها بغير أجر. وبإسناده عن السدي قال على وارث الولد مثل ما على الوالد من النفقة والكسوة. وقال آخرون معنى ذلك وعلى الوارث مثل ما ذكره الله تعالى ذكره. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن ابن جريج قال قلت لعطاء قوله تعالى ذكره وعلى الوارث مثل ذلك قال مثل ما ذكر الله تعالى ذكره. قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله وعلى الوارث مثل ذلك أن يكون المعنى المعني بالوارث ما قال قبيصة بن ذؤيب والضحاك بن مزاحم، ومن ذكرنا قوله آنفا من أنه معني بالوارث المولود. وفي قوله مثل ذلك أن يكون معنيا به مثل الذي كان على والده من رزق والدته وكسوتها بالمعروف إن كانت من أهل الحاجة، وهي ذات زمانة وعاها ومن لا احتراف فيها ولا زوج لها تستغني به وإن كانت من أهل الغنى والصحة، فمثل الذي كان على والده لها من أجل رضاعه. وإنما قلنا هذا التأويل أولى بالصواب مما عداه من سائر التأويلات التي ذكرنا، لأنه غير جائز أن يقال في تأويل كتاب الله تعالى ذكره قول إلا بحجة واضحة على ما قد بينا في أول كتابنا هذا. وإذ كان ذلك كذلك، وكان قوله وعلى الوارث مثل ذلك محتملا ظاهره وعلى وارث الصبي المولود مثل الذي كان على المولود له، ومحتملا وعلى وارث المولود له مثل الذي كان عليه في حياته من ترك ضرار الوالدة ومن نفقة المولود وغير ذلك من التأويلات على نحو ما قد قدمنا ذكرها. وكان الجميع من الحجة قد أجمعوا على أن من ورثة المولود من لا شيء عليه من نفقته وأجر رضاعه، وصح بذلك من الدلالة على أن سائر ورثته غير آبائه وأمهاته وأجداده وجداته من قبل أبيه وأمه في حكمه في أنهم لا يلزمهم له نفقة ولا أجر رضاع، إذ كان مولى النعمة من ورثته، وهو ممن لا يلزمه له نفقة ولا أجر رضاع. فوجب بإجماعهم على ذلك أن حكم سائر ورثته غير من استثنى حكمه. وكان إذا بطل أن يكون معنى ذلك ما وصفنا من أنه معني به ورثة المولود، فبطول القول الآخر وهو أنه معني به ورثة المولود له سوى المولود أحرى، لأن الذي هو أقرب بالمولود قرابة ممن هو أبعد منه إذا لم يصح وجوب نفقته وأجر رضاعه عليه، فالذي هو أبعد منه قرابة أحرى ألا يصح وجوب ذلك عليه. وأما الذي قلنا من وجوب رزق الوالدة وكسوتها بالمعروف على والدها إذا كانت الوالدة بالصفة التي وصفنا على مثل الذي كان يجب لها من ذلك على المولود له، فما لا خلاف فيه من أهل العلم جميعا، فصح ما قلنا في الآية من التأويل بالنقل المستفيد ووراثة عمن لا يجوز خلافه، وما عدا ذلك من التأويلات فمتنازع فيه وقد دللنا على فساده. نعم، نلاحظ هنا شباب أن بعض الطلاب حينما يقرأ أول ما يقرأ مثلا عندنا أول خلاف في الآية اللي هو على الوارث مثل ذلك، بدأ معانا من صفحة 221، ممكن الإنسان يتعجل فمثلا يعرف الأقوال على الوارث، بعضهم قال وارث الولد، تمام، في أقوال أخرى منها مثلا هو وارث الصبي من قبل أبيه من عصبته، تمام، كائنا من كان أخا كان أو عما، بعد كده في قول آخر، تمام، اللي هو بل ذلك على وارث المولود من كان من الرجال والنساء، وهكذا. ممكن هو يتعجل في معرفة صواب القول عند الطبري، لكن الصواب إن هو ينتظر إلى أن ينتهي السياق. فالطبري بعدما تكلم عن الوارث تكلم على كلمة مثل ذلك ثم عقب. يبقى أول شيء إن أنا آتي مثلا عند كلمة على الوارث مثل ذلك وطلع منها أسهم، أبدأ أجيب الأقوال فيها. القول الأول فيه على الوارث، أي وارث هو؟ في خلاف، بعضهم قال هو وارث الصبي، يبقى ده إيه؟ وعلى وارث الصبي إذا كان أبوه ميتا مثل الذي كان على أبيه في حياته، يبقى ده كده إيه؟ ده معنى القول الأول في على الوارث مثل ذلك، تمام؟ في القول الثاني قال بل ذلك على وارث المولود، لا اللي هو من اللي هو من عصبته، لا، ثم اختلف قائل هذه المقالة في وارث المولود الذي ألزمه الله تعالى ذكره مثل الذي وصف، فقال بعضهم هو وارث الصبي من قبل أبيه من عصبته كائنا من كان أخا أو عما أو ابن عم أو ابن أخ. القول الثاني قالوا لا، بل ذلك على وارث المولود من كان من الرجال والنساء، يعني الرجال والنساء. في قول آخر قال بل الذي عنى الله تعالى ذكره على الوارث مثل ذلك المولود نفسه، يعني هو المولود نفسه، تمام. وفي قول آخر اللي هو ذكره الطبري رحمه الله قال آخرون بل هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما، يعني سواء كان الوالد أو الوالدة، تمام. وذكر أن الإيه وذكر هذا القول. ثم جعل جاءت لكلمة مثل ذلك، ما معنى مثل ذلك؟ قال اختلف أهل التأويل في قوله، فقال بعضهم تأويله على وارث الصبي بعد وفاة أبويه مثل الذي كان على والده من أجر رضاعه ونفقته إذا لم يكن للمولود مال. يبقى الذي يرث الصبي سيكون عليه أجر الرضاع والنفقة، تمام، إذا لم يكن للمولود نفسه مال. وبدأ يذكر الأقوال إلى أن بعدما ذكر هذه الأقوال بدأ بقى هو إيه يرجح. قال ركز بقى من أول هنا، وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله وعلى الوارث مثل ذلك أن يكون المعني بالوارث ما قاله قبيصة ابن ذؤيب والضحاك ابن مزاحم، ومن ذكرنا قوله أنفا من أن معناه بالوارث المولود، يعني هو الآن يتكلم عن الوارث، من هو الوارث؟ الطبري يرجح أنه المولود نفسه، تمام. وفي قول مثل ذلك أن يكون معنيا به مثل الذي كان على والده من رزق أو رزق والدته وكسوتها بالمعروف، يعني أن الولد يكون عليه ما كان على أبيه، كما أن على أبيه كان على أبيه كسوة الوالدة، تمام، بالمعروف والرزق كذلك، فيكون عليه إن كانت من أهل الحاجة، يعني إن احتاجت لذلك وكانت ذات زمانة يعني العاهة، تمام، وكذلك ولا احتراف فيها، ما عندهاش شيء تسترزق منه ولا زوج لها تستغني به، يعني لم تتزوج بعد أبيه، تمام. وإن كانت من أهل الغنى والصحة فمثل الذي كان على والده لها من أجر رضاعه. يبقى هو جعل الطبري المولود سيقوم مقام أبيه في كل ذلك. فالطبري رحمه الله بقى هنا كيف سيرجح؟ إحنا عندنا أقوال. قال الطبري وإنما قلنا هذا التأويل أولى بالصواب. لاحظ في فرق بين أن الطبري يرجح وبين أنه يبطل القول الآخر. هو الآن يرجح، يعني يقول أن أقوال الثانية لها وجاهة لكن ليست هي الأولى بالصواب. قال لأنه غير جائز أن يقال في تأويل كتاب الله تعالى ذكره قول إلا بحجة واضحة على ما قد بينا في أول كتابنا، هذا ذكره مرة معنا كثيرا، أن لا يصح أن يخصص العموم أو يحدد أحد أفراد العموم إلا بحجة. كلمة الوارث هنا من أين حددت أن الوارث هذا هو الـ مثلا الوارث من العصبة أو المولود أو غيره؟ لابد أن يكون عندك حجة. قال وإذا كان ذلك كذلك وكان قوله على الوارث مثل ذلك محتملا ظاهره، هيبدأ بيذكر الاحتمالات، وعلى وارث الصبي المولود مثل الذي كان على المولود له، ومحتملا وعلى وارث المولود له مثل الذي كان عليه في حياته من ترك ضرار الوالدة ومن نفقة المولود وغير ذلك من التأويلات على نحو ما قدمنا. وكان الجميع هنا بقى يبدأ بقى يذكر الايه اسباب اختياره. وكان الجميع من الحجة قد اجمعوا على ان من ورثة المولود من لا شيء عليه من نفقته واجر رضاعه. ده هذا اجماع، يعني الطبري يستدل بهذا ان بعض الورثة بالاتفاق ليس عليه اي شيء من النفقة ولا اجر الرضاعة، تمام. وصح بذلك من الدلالة على أن سائر ورثتي غير آبائي وأمهاتي وأجدادي وجداتي من قبل أبي وأمي في حكمه، تمام، في أنهم لا يلزمهم له نفقة ولا أجر رضاع، تمام، إذ كان مولى النعمة من ورثته وهو ممن لا يلزمه له نفقة ولا أجر رضاع، فوجب، تمام، عليكم السلام وبركاته، فوجب بإجماعهم، عليكم السلام وبركاته، فوجب جمعهم على ذلك أن حكم سائر ورثته غير من استثني حكمه. وكان إذا بطل أن يكون معنى ذلك ما وصفنا من أنه معني به ورثة المولود، الطبري يبين أن هذا خطأ، لا يراد به ورثة المولود، خلاص. وإذا كان ورثة المولود وهم أقرب، يعني إذا كان ورثة المولود وهم أولى وأقرب ليسوا معنيين هنا، تمام. قال فبطول القول الآخر وهو أنه معني به ورثة المولود له سوى المولود أحرى، لأن الذي هو أقرب بالمولود قرابة أو لا آسف لأن الذي هو أقرب بالمولود قرابة عندنا في النسخة لا مفروض قربة، ممن هو أبعد منه إذا لم يصح وجوب نفقته وأجر الرضاع عليه، يعني هو لم يكن عليه أجر الرضاع أو النفقة، فالذي هو أبعد منه قرابة أحرى ألا يصح. يبقى الطبري يريد أن يبطل كل هذه الأقوال عشان يصحح قول. ما هو هذا القول؟ أن الوارث يراد به المولود نفسه، إن هو المعني بذلك. طب وما الذي عليه رزق والدته وكذلك الإيه وكسوتها، دي الخلاصة. وصلنا لحد فين كده؟ قال وأما الذي قلنا من وجوب رزق الوالدة وكسوتها بالمعروف على والدها، إذا كانت الوالدة بالصفة التي وصفنا اللي هي إيه؟ صفة مرت معانا اللي هي أن تكون من أهل الحاجة، وهي ذات زمانة وعاهة ومن لا احتراف فيها ولا زوجة لها تستغني به، تمام؟ هي دي الحاجة اللي هو ذكرها أو الصفة، على مثل الذي كان يجب لها من ذلك على المولود له اللي هو الزوج اللي هو كان زوجها، فما لا خلاف فيه من أهل العلم جميعا، فصح ما قلنا في الآية من التأويل بالنقل المستفيض وراثة عما لا يجوز خلافه، وما عدا ذلك من التأويلات فمتنازع فيه. ويقصد أن هي محتملة لكنها ليست بهذه القوة. يبقى مهم جدا يا شباب أن احنا نعرف الأقوال ونعرف خلاصة قول الطبري وسبب ترجيح الطبري. تفضل اكمل يا وام. الكلام مفهوم؟ راني انت معنا؟ راني في العمل شيخنا، يستمع فقط. طيب يعني انا اقصد اقول ان انا عايز اسال بعض الناس ان هم فاهمين ولا، لان انا لما بيكون الناس قدامي بعرف اخد ودي معاهم، انما يعني الناس بعيد عني مش عارف هم فهموا ولا ما فهموش. فهمت انت وام؟ شيخنا فهمت انا كل شيء، ولكن لو سمحت اخر سطر في الفقره عندما قال وما عدا ذلك من التاويلات فمتنازع فيه وقد دللنا على فساده، كلمة هذه دللنا على فساده، ألا تعني أنه أبطل الأقوال الأخرى؟ يعني هو نعم لا أبطلها. هو نعم لم يقل بصحتها ولا صح عليها ولكن أبطلها. لا أنت يمكن أنك أنت تبطل القول، يعني أنت تجد أن القول هذا قيل وله وجه لكنه باطل عادي، ما فيش مشكلة. هو طبعا دل على فساده، مدام هو رجح واحد مجرد ترجيحه لقول يدل على فساد القول الآخر، تمام؟ فهو يرى ان الاليق بالايه هنا ان الوارث هو يكون المولود. ماشي اكمل. القول في تاويل قوله تعالى فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، يعني تعالى ذكره بقوله فان ارادا، اي ان اراد الوالد المولود ووالدته فصالا، يعني فصال ولدهما من اللبن، ويعني بالفصال الفطام، وهو مصدر من قول القائل فاصلت فلانا افاصله مفاصله وفصالا، إذا فارقه من خلطة كانت بينهما، فكذلك فصال الفطيم، إنما هو منعه اللبن وقطعه شربه، وفراقه ثدي أمه، إلى الاغتذاء بالأقوات التي يغتذي بها البالغ من الرجال، وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وساق بإسناده عن السدي في قوله فإن أراد الفصال هو الفطام، الفصال هو الفطام معروف، أما قوله عن تراض، وأما قوله عن تراض منهما وتشاور فإنه يعني بذلك عن تراض من والدي المولود وتشاور منهما. ثم اختلف أهل التأويل في الوقت الذي أسقط الله الجناح عنهما إن فطماه عن تراض منهما وتشاور، وأي الأوقات الذي عناه الله تعالى ذكره بقوله فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، فقال بعضهم عنا بذلك فإن أراد فصالا في الحولين عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. ذكر من قال ذلك بإسناد عن السدي قال يقول إذا أراد أن يفطمها قبل الحولين فتراضيا بذلك فليفطماه، وبإسناده نعم عن قتادة قال إذا أرادت الوالدة أن تفصل ولدها قبل الحولين فكان ذلك يعني أثناء يعني في مدة الحولين في مدة الحولين نعم أثناء الحولين نعم خلاص. يبقى هي ليس لها أن تفطمه قبل الحولين، إلا إيه يعني ليس له أن يفطمه وليس لها أن تفطمه إلا أن يكون ذلك عن تراضي منهما وتشاور. نعم. تمام. يبقى قبل السنتين يعني. فقال آخرون القول الآخر. قال آخرون معنى ذلك فإن أراد فصالا عن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي في أي وقت أرادا ذلك قبل الحولين أرادا أن بعد ذلك. ذكر من قال ذلك عن ابن عباس قال أن يفطمه قبل الحولين أو بعده، قبل الحولين وبعده. وأما قوله عن تراض منهما وتشاور فإنه يعني وأولى التأويلين وأولى التأويلات وأما قوله عن تراض منهما وتشاور، لا هو عايز يتكلم عن إيه اللي هو وأما قوله عن تراض منهما وتشاور فإنه يعني عن تراض منهما وتشاور فيما فيه مصلحة المولود لفاطمة، يعني هما شافوا إنه هو محتاج يرضع أكثر خلاص ممكن يزوده، يبقى نعم. إما قبل الحولين أو عند الحولين أو بعد الحولين. وأولى التأويلين بالصواب نعم، وأولى التأويلين بالصواب تأويل من قال فإن أراد فصالا في الحولين عن تراض منهما وتشاور، لأن تمام الحولين غاية لتمام الرضاع وانقضائه، ولا تشاور بعد انقضائه، وإنما التشاور والتراضي قبل انقضاء نهايته. فإن ظن ذو غفلة أن للتشاور بعد انقضاء الحولين معنى صحيحا إذ كان من الصبيان أن تكون به علة يحتاج من أجلها إلى تركه والاقتداء بلبن أمه، فإن ذلك إذا كان كذلك فإنما هو علاج كالعلاج بشرب بعض الأدوية لا رضاع. فأما الرضاع الذي يكون في الفصال منه قبل انقضاء آخره تراض وتشاور من والدي الطفل الذي أسقط الله تعالى ذكره لفاطمهما إياه الجناح عنهما قبل انقضاء آخر مدته، فإنما الحد الذي حده الله تعالى ذكره بقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة على ما قد أتينا على البيان عنه فيما مضى قبل. وأما الجناح والحرج كما حدثني وساق بإسناده عن ابن عباس قال فلا جناح عليهما أي فلا حرج عليهما. نعم، يعني هو الطبري يريد أن يقول إن الله سبحانه وتعالى جعل الحد والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم. نلاحظ أن كلمة لمن أراد أن يتم، يبقى هذا يدل على ماذا؟ إن التراضي أو التشاور يكون في فطم الرضيع قبل، أو في فطم الولد قبل إيه؟ قبل أن ينتهي الحولين. أما إذا انتهى الحولان فخلاص، يعني هذا ليس مرادا، فيكون التشاور أو التراضي أثناء الحولين بعد سنة، بعد سنة ونصف مثلا، سنة وسبعة أشهر وهكذا. فلا جناح عليهما اللي هو الإيه؟ الجناح اللي هو الحرج. ماشي، تفضل. في تأويل قوله تعالى وإن أردتم أن تستضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، يعني تعالى ذكره بذلك أي وإن أردتم أن تستضعوا أولادكم مراضع غير أمهاتهم إذا أبت أمهاتهم أن يرضعنهم بالذي يرضعنهم به غيرهن من الأجر أو من خيفة ضيعة منكم على أولادكم بانقطاع ألبان أمهاتهم أو غير ذلك من الأسباب فلا حرج عليكم في استرضاعهن إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في قوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي خيفة الضياعة على الصبي فلا جناح عليكم، وبإسناده عن مجاهد مثله. نعم، سأتجاوز هذه الأثار شيخنا. الأثر اللي هو عن الضحاك قال ليس للمرأة أن تترك ولدها. نعم، ثانية بس بعده على طول، يعني لسه في القول الأول قال ليس للمرأة أن تترك ولدها بعد أن يصطلح على أن ترضع. نعم. عن ضحات قال ليس للمرأة أن تترك ولدها بعد أن يصطلح على أن ترضع ويسلمان ويجبران على ذلك. نعم، قال فإن تعاثروا عند طلاق أو موت في الرضاع فإنه يعرض على الصبي المراضع، فإن قبل مرضعا صار ذلك وأرضعته، وإن لم يقبل مرضعا فعلى أمه أن ترضعه بالأجر إن كان له مال أو لعصبته، فإن لم يكن له مال ولا لعصبته أكرهت على رضاعه أي أجبرت. تمام، نعم، ماشي خلاص. هات بقى إيه؟ واختلفوا فيه إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. نعم، فقال بعضهم معناه إذا سلمتم لأمهاتهم ما فرقتموهن عليه من الأجرة على رضاعهن بحسب أو بحساب ما استحقته إلى انقطاع لبنها أو الحال التي عذر بها أو الحال التي عذر أبو الصبي بطلب مرضع لولده غير أمه واسترضاعه له. ذكر من قال ذلك، عن مجاهد قال وإذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف قال حساب ما أرضع به الصبي، وبإسناده عن مجاهد قال حساب ما يرضع به الصبي. نفس الشيء يعني إذا سلمت لها أجرها، يعني إذا سلمت لها أجرها. تمام، ماشي. وقال آخرون معنى ذلك إذا سلمتم للاسترضاع عن مشورة منكم ومن أمهات أولادكم الذين تسترضعون لهم وتراض منكم منهم باسترضاعهم. ذكر من قال ذلك، بإسناده عن قتادة نعم قال قوله فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف قال يقول إذا كان ذلك عن مشورة ورضا منهم. وبإسناده عن ابن شهاب قال لا جناح عليهما أن يسترضع أولادهما يعني أبوي المولود إذا سلما ولم يتضارا. نعم، يعني لو هم لو حصل بينهم التشاور على ان تكون واحده مرضعه غير امه، ده القول بيقول ان هو ده المعنى، انما القول الثاني بيتكلم عن الايه اجره الرضاع. ماشي. نعم، وقال اخرون بل معنى ذلك اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف الى التي استرضعتموها بعد اباء ام المرضع من الاجره بالمعروف. ذكر من قال ذلك، باسناده عن سفيان في قوله اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف قال إذا سلمتم إلى هذه التي تستأجرون أجرها بالمعروف يعني إلى من استرضع المولود إذا أبت الأم رضاعه. وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك قول من قال تأويله: وإن أردتم أن تصدعوا أولادكم إلى تمام رضاعهن ولم تتفقوا أنتم ووالدتهم على فصالهم ولم تروا ذلك من صلاحهم فلا جناح عليكم أن تسترضعوه أن تسترضعوهم ظهورة إن امتنعت أمهاتهم من رضاعهم لعلة بهن أو لغير علة، إذا سلمتم إلى أمهاتهم وإلى مسترضعة الآخرة حقوقهن التي آتيتموهن بالمعروف، يعني بذلك المعنى الذي أوجبه الله لهن عليكم، وهو أن يوفيهن أجورهن على ما فارقهن عليه في حال الاسترضاع ووقت عقد الإجارة. وهذا هو المعنى الذي قاله ابن جريج ووافقه على بعضه مجاهد والسدي ومن قال بقولهم في ذلك. وإنما قضينا لهذا التأويل أنه أولى بتأويل الآية من غيره، لأن الله تعالى ذكر قبل قوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أمر فصالهم، وبين الحكم في فصامهم قبل تمام الحولين الكاملين، فقال فإن أراد فصالا عن تراض منهما في الحولين الكاملين فلا جناح عليهما، فالذي هو أولى بحكم الآية إذ كان قد بين فيها وجه الفصال قبل الحولين أن يكون الذي يتلو ذلك حكم ترك الفصال وإتمام الرضاعة إلى غاية نهايته، وأن يكون إذ كان قد بين حكم الأم إذا هي اختارت الرضاعة بما ترضع به غيرها من الأجرة أن يكون الذي يتلو ذلك من حكم بيان حكمها وحكم الولد إذا هي امتنعت من رضاعه، كما كان ذلك كذلك في غير هذا الموضع من كتاب الله تعالى ذكره، وذلك في قوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترضعوا له أخرى، فأتبع ذكر بيان رضا الوالدات برضاع أولادهن ذكر بيان امتناعهن من رضاعهم، فكذلك ذلك في قوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم. وإنما اخترنا في قوله إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف ما اخترنا من التأويل لأن الله تعالى ذكره فرض على أبي المولود تسليم حق والدته إليها مما آتاها من الأجرة على رضائها له بعد بينونتها منه، كما فرض عليه ذلك لمن استأجره لذلك ممن ليس من مولوده بسبيل، وأمره بإيتاء كل واحدة منهما حقها بالمعروف على رضاع ولده، فلم يكن قوله إذا سلمتم بأن يكون معنيا به إذا سلمتم إلى أمهات أولادكم الذين يرضعون حقوقهن بأولى منه بأن يكون معنيا به إذا سلمتم ذلك إلى المراضع سواهن، ولا الغرائب من المولود بأولى أن يكون معنيات بذلك من الأمهات، إذ كان الله تعالى ذكره قد أوجب على أبي المولود لكل من استأجره لرضاع ولده من تسليم أجرتها إليها مثل الذي أوجب عليه من ذلك للأخرى، فلم يكن لنا أن نحيل ظاهر تنزيل إلى باطن ولا نقل عام إلى خاص إلا بحجة يجب التسليم لها، فصح بذلك ما قلنا. وأما معنى لا. قوله بالمعروف لا. فإن خلينا نتكلم عن الآية من أولها من أول ما بدأ هذا الخلاف صفحة 240 قال وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. الآية قبل ذلك كانت تتكلم على ماذا؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. بعدين إذا حصل بينهما تشاور إنهما يعني يفطماه قبل الحولين فلهما ذلك، تمام؟ بعدين الطبر يرى بقى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، يعني المرأة امتنعت عن أن هي تتم الرضاعة، فبالتالي طبعا هذه المرأة ستأخذ أجرة على الإرضاع لما هي انفصلت عن زوجها، فسترضع ولدها بأجرة، تمام؟ ولا تريد أن تتم الرضاعة، فالرجل يريد أن يسترضع يعني يبحث عن مرضعة أخرى، فالطبر يرى أن المعنى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم حتى يتموا الحولين، يعني لما امتنعت الأم فيجب أن تؤدي حق الأم وحق هذه المرضعة، تمام؟ هذا هو رأي الإيه؟ رأي الطبر رحمه الله. بالمعروف معناه يعني بالإيه؟ بالإحسان وترك البخس والظلم وغير ذلك. مفهوم الكلام يا وئام ولا صعب الترجيح بتاع الطبري ده؟ لا شغله الدنيا متسلكه مفهوم. متسلكه طب الحمد لله يا رب تفضل متسلكه كده على طول اكمل ان شاء الله. نعم. القول في تأويل قوله تعالى واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير، يعني تعالى ذكره بقوله واتقوا الله اي وخافوا الله فيما فرض لبعضكم على بعض من الحقوق وفيما ألزم نساءكم لرجالكم ورجالكم لنسائكم وفيما أوجب عليكم لأولادكم فاحذروه أن تخالفوه فتعتدوا في ذلك وفي غيره من فرائضه وحقوقه وحدوده فتستوجبوا بذلك عقوبته، واعلموا أن الله بما تعملون من الأعمال أيها الناس سرها وعلانيتها وخفيها وظاهرها وخيرها وشرها بصير يراه يعلمه فلا يخفى عليه شيء ولا يتنعم. انا في رايي ان لو في طالب منكم عمل بحث عن الامور التي تعلقت بها الاحكام من اسماء الله تبارك وتعالى ومن افعال الله ومن تخويف المؤمنين والامر بالتقوى، والله سيكون بحثا عظيما. مثلا سوره الطلاق، سوره الطلاق من اولها الى اخرها تتكلم عن التقوى وتتكلم عن العلم بحدود الله تبارك وتعالى وعن اثر التقوى، اثر من اتقى الله في فراق اهله. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتق الله يجعل له من امره يسرا، من يتق الله يكفر عنه سيئاته، الى غير ذلك. نفس الكلام هنا بعد ما ذكر هذه التفاصيل، وهذه التفاصيل بعضها يعلم، يعني يعلم في العلانيه، وبعضها يعلم لا يعلمه الا الله. الله سبحانه وتعالى قال: واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. فلو ان واحدا منكم يجمع هذا البحث وهو الامر بالتقوى في الاحكام، مثلا كما قال الله في اليتامى، قال إيه: والله يعلم المفسد من المصلح. لأن ممكن الإنسان القائم على أموال اليتيم يغش ويسرق ولا يعلم به أحد، تمام كده. نفس الشيء عبادة الصيام، ممكن الإنسان يفطر حتى من غير ما يأكل ويشرب، كفاية أنه ينوي الإفطار. كل هذه الأمور مهمة جدا أنها تتعلق بالإيه؟ بالتقوى. لذلك المفتي والحاكم ليس دوره فقط أن يبين الأحكام، وإنما دوره كذلك أن يعلم الناس الإيمان بالله وأسمائه وأفعاله، وكذلك أن يخوف الناس وأن يعلمهم تقوى الله، تمام؟ لأن ممكن الإنسان يأتي يصف لك حاله ويكذب في ذلك، وأنت بناء على وصفه ترتب الحكم. ماشي، أكمل الأم. فلا يخفى عليه شيء ولا يتغيب عنه منه شيء، فهو يحصي ذلك كله عليه عليكم حتى يجازيكم بخير ذلك وشره. ومعنى بصير أي ذو إبصار، وهو في معنى مبصر. القول في تأويل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يعني تعالى ذكره بذلك: والذين يتوفون منكم من الرجال أيها الناس فيموتون ويذرون أزواجا يتربص أزواجهن بأنفسهن. فإن قال قائل: فإن الخبر عن الذين يتوفون، قيل متروك، لأنه لم يقصد قصد الخبر عنهم، وإنما قصد الخبر عن الواجب على المعتدات من العدة في وفاة أزواجهن. فصرف الخبر عن الذين ابتدأ بذكرهم من الأموات إلى الخبر عن أزواجهم الواجب والواجب عليهن من العدة، إذ كان معروفا مفهوما معنى ما أريد بالكلام، وهو نظير قول القائل في الكلام: بعض جبتك متخرقة، في ترك الخبر عما ابتدأ به الكلام إلى الخبر عن بعض أسبابه. وكذلك الأزواج اللواتي عليهن التربص، لما كان إنما ألزمهن التربص بأسباب أزواجهن صرف الكلام عن خبر من ابتدأ بذكره إلى الخبر عن من قصد قصد الخبر عنه، كما قال الشاعر: لعلي إن مالت بي الريح ميلة على ابن أبي ذبان أن يتندم. فقال لعلي ثم قال أن يتندم، لأن معنى الكلام: لعل ابن أبي ذبان أن يتندم إن مالت بي الريح ميلة عليه. فرجع بالخبر إلى الذي أراد به، وإن كان قد ابتدأ بذكر غيره. ومنه قول الشاعر: ألم تعلم أن ابن قيس وقتله بغير دم دار المذلة حلتي. فألقى ابن قيس وقد ابتدأ بذكره، وأخبر عن قتله أنه ذل. وقد زعم بعض أهل العربية أن خبر الذين يتوفون متروك، وأن معنى الكلام: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ينبغي لهن أن يتربصن بعد موتهم، وزعم أنه لم يذكر موتهم، كما يحذف بعض الكلام، وأن يتربصن رفع إذ وقع موقع ينبغي وينبغي رفع. وقد دلنا على فساد ما قال في رفع يتربصن بوقوعه موقع ينبغي فيما مضى، فأغنى عن إعادته. وقال آخر منهم: إنما لم يذكر الذين بشيء، لأنه صار الذين في خبرهم مثل تأويل الجزاء، أي من يلقك منا يصيب خيرا، أي الذي يلقاك منا يصيب خيرا. قال: ولا يجوز هذا إلا على معنى الجزاء. وفي البيتين اللذين ذكرناهما دلالة واضحة على القول في ذلك بخلاف ما قال. وأما قوله يتربصن بأنفسهن، فإنه يعني به يحتبسن بأنفسهم. يعني هو يريد أن يقول أن الكلام ابتدأ عن الذين، ثم بعد ذلك صار الكلام عن الأزواج اللي هي الزوجات يعني. فبيقول إن هذا سائغ، لا مشكلة فيه يعني. ماشي أكبر. وأما قوله يتربصن بأنفسهن فإنه يعني به يحتبسن بأنفسهن معتدات عن الأزواج والطيب والزنة والنقلة عن المسكن الذي كنا يسكنه في حياة أزواجهن 4 أشهر و10 إلا أن يكن حوامل، فيكون عليهن من التربص كذلك إلى حين وضع حملهن، فإذا وضعن حملهن انقضت عددهن حينئذ. وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم مثل ما قلنا فيه. وبإسناده على ابن عباس في الآية قال فهذه عدة المتوفى عنها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها. وبإسناده عن ابن شهاب في الآية قال ابن شهاب جعل الله هذه العدة للمتوفى عنها زوجها، فإن كانت حاملا فيحلها من عدتها أن تضع حملها، وإن استأخر فوق 4 أشهر و10 فما استأخر لا يحلها إلا أن تضع حملها. وإنما قلنا عني بالتربص ما وصفنا لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدثنا أبو كريب، وساق بإسناده عن حميد بن نافع قال سمعت زينب ابنة أم سلمة تحدث قال أبو كريب قال أبو سامة عن أم سلمة أن امرأة توفي عنها زوجها واشتكت عينها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في الكحل، فقال لقد كانت إحداكن تكون في الجهرية في شر أحلاسها فتمكث في بيتها حولا إذا توفي عنها زوجها، فيمر عليها الكلب فترميه بالبعرة، أفلا 4 أشهر و10. نعم. وبإسناده نفس الأخبار. تمام. هذا طبعا من أمثلة من الأمثلة المهمة جدا في بيان الإيه، في بيان عدة المتوفى عنها زوجها. طيب طبعا هو ذكر أخبارا كثيرة، قال وقال آخرون 254. نعم. وقال آخرون إنما أمرت المتوفى عنها أن تربص بنفسها عن الأزواج خاصة، فأما عن الطين عن الطيب والزنة والمبيت عن المنزول فلم تنهى عن ذلك، ولم تأمر بالتربص. لا، والمبيت عن المنزل. نعم، والمبيت عن المنزل فلم تنهى عن ذلك، ولم تأمر بالتربص بنفسها عنه. ذكر من قال ذلك. قال ساق بإسناد عن الحسن أنه كان يرخص في التزين والتصنع ولا يرى الإحداد شيئا. وبإسناد عن ابن عباس في الآية قال لم يقل تعتد في زوج في بيتها، تعتد حيث شاءت. وبإسناده عن عطاء قال ابن عباس في الآية ولم يقل تعتد في بيتها فلتعتد حيث شاءت. نعم. واعتل قائل هذه المقالة بأن الله تعالى ذكره إنما أمر المتوفى عنها بالتربص عن النكاح وجعلوا حكم الآية على الخصوص. نتجاوز الأثار شيخنا. لا هذا الحديث اللي هو ذكره حديث الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن سداد عن أسماء ابنة عميس. نعم، عن أسماء ابنة عميس قالت لما أصيب جعفر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلبي 3 ثم اصنعي ما شئت. تسلبي يعني اللي هو السلاب، جاي من السلاب، يعني جمع سلب اللي هو الثوب اللي هي تلبس ثوب الحداد يعني. نعم. قالوا فقد بين هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أحدد على المتوفى عنها زوجها، وأنا القول في تأويل قوله يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 إنما هو يتربصن بأنفسهن عن الأزواج دون غيره. وأما الذين أوجبوا الإحداد على المتوفى عنها زوجها وترك النقلة عن منزلها، نعم، النقلة عن منزلها الذي كانت تسكنه يوم توفى عنها زوجها، فإنهم اعتلوا بظاهر التنزيل وقالوا أمر الله المتوفى عنها أن تربص بنفسها 4 أشهر و10 فلم يأمرها بالتربص بشيء مسمى في التنزيل بعينه، بل عم بذلك معاني التربص. قالوا فالواجب عليها أن تربص بنفسها عن كل شيء إلا ما أطلقته لها حجة يجب التسليم لها. قالوا فالتربص عن الطيب والزينة والنقلة مما هو داخل في عموم الآية كما التربص عن الأزواج داخل فيها. قالوا وقد صح على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر بالذي قلنا في الزينة والطيب. وأما في النقلة فإن أبا كريب حدثنا وساق بإسناده عن الفريعة ابنة مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت قتل زوجي وأنا في دار فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النقلة فأذن لي، ثم ناداني بعد أن توليت فرجعت إليه فقال يا فريعة حتى يبلغ الكتاب أجله. قالوا فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة ما قلنا في معنى تربص المتوفى عنها زوجها وبطول ما خالفه. قالوا أما ما روي عن ابن عباس فإنه لا معنى له بخروجه عن ظاهر التنزيل والثابت من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وأما الخبر الذي روي، نلاحظ أنه هو يعني رد القول عن ابن عباس بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده مثال حسن جدا في نقد الطبري حتى لأقوال ابن عباس. يعني بعض الناس يظن أن الطبري فقط كان ينتقد قتادة وابن جريج والربيع ابن أنس مثلا، لا، هو حتى ينتقد أحيانا قولا لصحابي إذا وجد ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يرده، وكذلك كان البخاري يفعل، يعني إذا وجد اجتهادا لصحابي خالف حديثا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرد هذا الاجتهاد. فده مثال جميل جدا على فكرة، اللي هو من أول صفحة 247 إلى 257. ماشي، تفضل. قالوا: وأما الخبر الذي روي عن أسماء بنت عميس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره إياها بالتسلل بثلاثا ثم أن تصنع ما بدلها، فإنه غير دال على ألا حداد على المرأة، بل إنما دل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياها بالتسلل بثلاثا ثم العمل بما بدا لها من لبس ما شاءت من الثياب مما يجوز للمعتدة لبسه، مما لم يكن زينة ولا تطيبا، لأنه قد يكون من الثياب ما ليس بزينة ولا ثياب تسلب، وذلك كالذي أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها أن تلبس من ثياب العصب وبرود اليمن، فإن ذلك لا من ثياب زينة ولا من ثياب تسلب، وكذلك كل ثوب لم يدخل عليه صبغ بعد نسجه مما يصبغه الناس لتزيينه، فإن لها لبسه، لأنها تلبسه غير متزينة زينة التي يعرفها الناس. يبقى هو الطبري رحمه الله يرى أن التربص هنا يكون عن الزينة، طبعا عن الأزواج هذا متفق عليه، لكن كذلك عن الزينة وعن التطيب وعن الإيه وعن النقلة من المنزل، فذكر لكل واحد من هذه الأمور شاهدا، ثم جاء للإيه لما يمكن أن يعكر على هذا الأمر، وهو قول ابن عباس، فرده بماذا؟ رده بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإشكال الذي جاء في هذا الحديث اللي هو حديث أسماء بنت عميس، وقال أن هذا لا يمنع وإنما يجمع مع الحديث الآخر ويكون معناه أن تلبس ما شاءت من الثياب مما يجوز للمعتدة لبسه، يعني يكون النهي هنا عن التسلب أن هي تلبس اللبس الخاص بتاع الحداد يعني، لكن ممكن تلبس ما يباح لها من اللبس العادي وليس لبس الإيه الزينة. ماشي، أكمل. يتربصنا. فإن قال لنا قائل: وكيف قيل يتربصن بأنفسهن 14 و10 ولم يقل و10؟ وإذا كان التنزيل كذلك أفبالليالي تعتد المتوفى عنها العشرة أم بالأيام؟ قيل: بل تعتد بالأيام بلياليها. فإن قال: فإذا كان ذلك كذلك فكيف قيل وعشرة ولم يقل وعشرة؟ والعشر بغير الهاء من عدد الليالي دون الأيام، فإن جاز ذلك المعنى فيه ما قلت فهل تجيز عندي عشر وأنت تريد عشرة من رجال ونساء؟ قلت: ذلك جائز في عدد الليالي والأيام، وغير جائز مثله في عدد بني أدم من الرجال والنساء، وذلك أن العرب في الأيام والليالي خاصة إذا أبهمت العدد غلبت فيه الليالي، حتى إنهم فيما روي لنا عنهم ليقولون: صمنا عشرا من شهر رمضان، لتغلبهم الليالي على الأيام، وذلك أن العدد عندهم قد جرى في ذلك بالليالي دون الأيام، فإذا أظهروا مع العدد مفسره أسقطوا من عدد المؤنث الهاء وأثبتوها في عدد المذكر، كما قال تعالى ذكره: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حصوما، فأسقط الهاء من 7 وأثبتها في 8. وأما بنو آدم فإن من شأن العرب إذا اجتمعت الرجال والنساء ثم أبهمت عددها أن تخرجه على عدد الذكران دون الإناث، وذلك أن الذكران من بني آدم موسوم واحدهم وجمعه بغير سمة إناثهم، وليس كذلك سائر الأشياء غيرهم، وذلك أن الذكور من غيرهم ربما وسم بسمة الأنثى، كما قيل للذكر والأنثى شاه، وقيل للذكور والإناث من البقر بقر، وليس كذلك في بني آدم. فإن قال: وما معنى زيادة هذه العشرة أيام على الأربعة الأشهر؟ قيل: قد قيل في ذلك ما حدثنا به ابن وكيع ساق بإسناده عن أبي العالية قال: قلت: لما صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه ينفخ فيه الروح في العشر. بإسناده عن ابن المسيب عن سعيد المسيب قال: ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ الروح. القول في تأويل قوله: فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، يعني تعالى ذكره بذلك: فإذا بلغنا الأجل الذي أبيح لهن فيه ما كان حضر عليهن في عددهن من وفاة في عددهن ما من وفاة أزواجهن، وذلك بعد انقضاء عددهن ومضي الأشهر الأربعة والأيام العشرة، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، يقول: فلا حرج عليكم أيها الأولياء أولياء المرأة فيما فعل المتوفى عنهن حينئذ في أنفسهن من تطيب وتزين ونقلة من المسكن الذي كنا يعتددن فيه ونكاح من يجوز لهن نكاحه بالمعروف، يعني بذلك على ما أذن الله لهن فيه وباحه لهن. وقد قيل إن معنى بذلك النكاح خاصة، وقيل إن معنى قوله بالمعروف إنما هو النكاح الحلال. ذكر من قال ذلك بإسناده عن مجاهد في الآية قال الحلال الطيب، وبإسناده عن القاسم بن أبي بزة عن مجاهد قال المعروف النكاح الحلال الطيب. القول في تأويل قوله والله بما تعملون خبير، يعني تعالى ذكره بذلك والله بما تعملون أيها الأولياء في أمر من أنتم وليه من نسائكم من عضلهن وإنكاحهن ممن أراد نكاحه بالمعروف ولغير ذلك من أموركم وأمورهم، خبير يعني ذو خبرة وعلم لا يخفى عليه منه شيء. القول في تأويل قوله نلاحظ أيضا نلاحظ أيضا إن برضو نفس الشيء والله بما تعملون خبير، يعني نلاحظ أن كثيرا من الأحكام الله تبارك وتعالى يذكر فيها بالتقوى، يذكر فيها بعلمه، يذكر بها بأنه خبير وأنه يعلم المفسد من المصلح. أنا في رأيي أن هذا بحث عظيم جدا، يعني ليت أحد الشباب يهتم به من أول القرآن، وخصوصا سيجد ذلك في السور المدنية، سيجد ذلك مثلا في سورة البقرة، في آل عمران، في النساء، في المائدة، كذلك في سورة الطلاق، في سورة في التحريم، في هذه السور سيجد فيها كثيرا من هذا الأمر. القول في تأويل قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني تعالى ذكره بذلك ولا جناح عليكم أيها الرجال فيما عرضتم به من خطبة النساء للنساء المعتدات من وفاة أزواجهن في عددهن ولم تصرحوا بعقد نكاح. والتعريض الذي أبيح في ذلك هو ما حدثنا به ابن حميد وساق بإسناده عن ابن عباس قال التعريض أن يقول إني أريد التزويج وأني لا أحب امرأة من أمرها وأمرها، يعرض لها بالقول بالمعروف. وبإسناده عن ابن عباس قال إني أريد أن أتزوج. نتجاوز هذه الأثار شيخنا. نعم، كلها في التعريض بالمعروف. نعم، أيضا ما شاء الله طويل. نفس الشيء اللي هو المعاريض، يعني هو لا يصرح وإنما يعني إيه يذكر ذلك تعريضا. واختلف أهل العربية. نعم، صفحة 268. نعم. واختلف أهل العربية في معنى الخطبة، فقال بعضهم الخطبة الذكر والخطبة التشهد، وكأن قائل هذا القول تأول الكلام ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من ذكر النساء عندهم. وقد زعم صاحب هذا القول أنه قال لا تواعدوهن سرا، لأنه لما قال لا جناح عليكم كأنه قال اذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا. وقال آخرون منهم الخطبة من قولهم خطب فلان فلانة يخطبها خطبة وخطبة. قال وقول الله تعالى ذكره قال فما خطبك يا سامري، يقال إنه من هذا. قال وأما الخطبة فهو المخطوب من قولهم خطب على المنبر واختطب. قال أبو جعفر والخطبة عندي هي الفعلة من قول القائل خطبت فلانة، كالجلسة من قول جلسة أو القعدة من قوله قعدة. ومعنى قولهم خطب فلان فلانة سألها خطبه إليها في نفسها، وذلك حاجته من قولهم ما خطبك بمعنى ما حاجتك وما أمرك. وأما التعريض فهو ما كان من لحن الكلام الذي يفهم به السامع الفهم ما يفهم بصريحه. نعم. القول بتأويل قوله يعني إن الرجل يقول للمرأة مثلا والله أنت جميلة، كثير من الناس يرغب فيك، لعلك تجدين خيرا، يعني كلام كده تفهم منه هذا التعريض. ماشي. أو أكننتم في أنفسكم، يعني تعالى ذكره بقوله أو أكننتم في أنفسكم، أي أو أخفيتم في أنفسكم فأسررتموه من خطبتهن وعزم نكاحهن وهن في عددهن، فلا جناح عليكم أيضا في ذلك إذا لم تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. يقال منه أكن فلان هذا الأمر في نفسه فهو يكنه إكنانا، وكنه إذا ستره يكنه كنا وكنونا، وجلس في الكن ولم يسمع كننته في نفسي، وإنما يقال كننته في البيت أو في الأرض إذا خبأته فيها. ومنه قوله تعالى ذكره كأنهن بيض مكنون، أي مخبوء. ومنه قول الشاعر ثلاث من ثلاث قداميات من اللائي تكن من الصقيعي، وتكن بالتاء المضمومة وهو أجود وتكن. ويقال أكنته ثيابه من البرد وأكنه البيت من الريح. وبنحو ما قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ساق بإسنادها ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أو أكننتم في أنفسكم؟ قال: الإكنان ذكر خطبتها في نفسه لا يبديه لها، هذا كله حل معروف. نعم، وعن مجاهد مثلها بإسناده. نعم، عن السدي قال: أن يدخل فيسلم ويهدي إن شاء ولا يتكلم بشيء. نعم، نتجاوز الآثار هذه. قال أبو جعفر، صحيح 271، قال أبو جعفر: وفي إباحة الله تعالى ذكره ما أباح من التعريض بنكاح المعتدة لها في حال عدتها وحظره في التصريح، ما أبان عن افتراق حكم التعريض في كل معاني الكلام وحكم التصريح منه. وإذا كان ذلك كذلك فبين أن التعريض بالقذف غير التصريح به، وأن الحد بالتعريض بالقذف لو كان واجبا وجوبه بالتصريح به لوجب من الجناح بالتعريض بالخطبة في العدة، نظير الذي يجب بعقد يجب بعزم عقدة النكاح فيها. وفي تفريق الله تعالى ذكره بين حكميهما في ذلك الدلالة الواضحة على افتراق أحكام ذلك في القذف. القول في تأويل قوله. نعم طبعا، نعم. طبعا هذا يدخل هذا فائدة، يعني يسمى الاستنباط، ان الطبري رحمه الله استنبط هذا من الحكم، هذا ليس صريحا وليس الكلام عن القذف، ولكنه استنبط منها التفريق بين التعريض بالقذف وان التعريض غير التصريح. مش اكمل القول في تأويل قوله: علم الله انكم ستذكرونهن، يعني تعالى ذكره بذلك علم الله انكم ستذكرون المعتدات في عددهن بالخطبة في انفسكم وبألسنتكم. وبإسناده عن الحسن قال: علم الله انكم ستذكرونهن، قال: الخطبة. نعم. وبإسناده عن مجاهد قال: ذكرك اياها في نفسك، قال: فهو قول الله، علم الله انكم ستذكرونهن. نعم. وبإسناده عن الحسن قال: هي الخطبة. التأويل في قوله تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا، اختلف أهل التأويل في معنى السر الذي نهى الله تعالى عباده عن مواعدة المعتدات به، فقال بعضهم: هو الزنا. ذكر من قال ذلك: بإسناده عن جابر بن زيد قال: الزنا. وبإسناده عن أبي مجلس في قوله: ولكن لا توعدهن سرا، قال: الزنا. نعم. وبإسناده عن أبي مجلس القول الثاني. نعم. القول الثاني. القول الثاني. نعم. وقال آخرون. نعم. وقال آخرون: بل معنى ذلك لا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عددهن ألا ينكحن غيركم. ذكر من قال ذلك: بإسناده عن ابن عباس قال: لا توعدهن سرا، قال: لا تقول لها إني عاشق وعهديني ألا تتزوجي غيري، ونحو هذا. أيضا بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله، القول اللي هو 277 القول الثالث. وقال آخرون: بل معنى ذلك أن يقول له الرجل: لا تسبقيني بنفسك. ذكر من قال ذلك: عن مجاهد قال: قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك، هذا لا يحل. نعم. وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا تنكحهن في عدتهن سرا. ذكر من قال ذلك: إسناده عن ابن زيد قال: لا تنكحهن سرا ثم تمسكها حتى إذا حلت أظهرت ذلك وأدخلتها. نعم. قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب في وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك تأويل من قال: السر في هذا الموضع هو الزنا، وذلك أن العربة تسمي الجماع وغشيان الرجل للمرأة سرا سرا، لأن ذلك ما يكون بين الرجل والنساء في خفاء غير ظاهر مطلع عليه، فسمي لخفائه سرا. من ذلك قول رؤبة بن العجاج: فعف عن أسرارها بعد العسق ولم يضعها بين فرك وعشق. تزود أيضا الأبيات الشعرية شيخ. فلما كان السر إنما يوجه في كلامها إلى أحد هذه الأوجه الثلاثة، وكان معلوما أن أحدهن غير معني به قوله: ولكن لا توعدهن سرا، وهو السر الذي معنى الخيار والشرف، فلم يبقى إلا الوجهان الآخران، وهو السر الذي بمعنى ما أخفته نفس المواعدين، والسر الذي بمعنى الجماع. فلما لم يبق غيرهما وكانت الدلالة واضحة على أن أحدهما غير معني به، صح أن الآخر هو المعني به. فإن قال قائل: فما الدلالة على أن مواعدة القول سرا غير معني به؟ على ما قال من قال إن معنى ذلك أخذ الرجل ميثاق المرأة ألا تنكح غيره، أو على ما قال من قال: قول الرجل لها: لا تسبقيني بنفسك. قيل لأن السر إذا كان بالمعنى الذي تأوله قائل ذلك فلن يخلو ذلك السر من أن يكون هو مواعدة الرجل للمرأة ومسألة المرأة ومسألته إياها ألا تنكح غيره، أو يكون هو النكاح الذي سألها أن تجيبه إليه بعد انقضاء عدتها وبعد عقدة له دون الناس غيره. فإن كان السر الذي نهى الله الرجل أن يواعد معتدته وأخذ العهد عليهن ألا ينكحن غيره، فقد بطل أن يكون السر معناه ما أخفي من الأمور في النفوس أو نطق به فلم يطلع عليه، وصارت العلانية من الأمر سرا، وذلك خلاف المعقول في لغة من نزل القرآن بلسانه، إلا أن يقول قائل هذه المقالة إنما نهى الله عن الرجال عن مواعدتهن ذلك سرا بينهم وبينهن، لا أن نفس الكلام بذلك وإن كان قد أعلن السر. فيقال له إن قال ذلك فقد يجب أن تكون جائزة مواعدتهن النكاح والخطبة صريحا علانية إذا كان المنهي عنه من المواعدة إنما هو ما كان منها سرا. فإن قال إن ذلك كذلك خرج من قول جميع الأمة على أن ذلك ليس من قيل أحد ممن تأول الآية أن السر هنا بمعنى المعاهدة أن لا تنكح غير المعاهد. وإن قال ذلك غير جائز قيل له فقد بطل أن يكون معنى ذلك إسهار الرجل إلى المرأة بمواعدته، لأن معنى ذلك لو كان كذلك لم يحرم عليها مواعدتها مجاهرة وعلانية. وفي كون ذلك عليه محرما سرا وعلانية ما أبان أن معنى السر في هذا الموضع غير معنى إسهار الرجل إلى المرأة بمواعدة ألا تنكح غيره إذا انقضت عدتها، أو يكون إذا بطل هذا الوجه معنى ذلك الخطبة والنكاح الذي وعدت المرأة الرجل ألا تعدوه إلى غيره. فذلك إذا كان فإنما يكون بولي وشهود وعلانية غير سر. وكيف يجوز أن يسمى سر وهو علانية لا يجوز إسراره؟ نعم، هو يريد أن يقول أن السر هنا بمعنى الفاحشة، يعني إيه فعل الفاحشة، وليس أن يسر لها بألا تتزوج غيره. قال وفي بطول هذه الأوجه أن تكون تأويلا لقوله ولكن لا توعدن سرا، بما عليه دللنا من الأدلة وضوح صحة تأويل ذلك أنه بمعنى الغشيان والإيه والجماع. يذكر هنا بقى تفسير الآية بعد كل هذه التفاصيل. أكمل. نعم. وإذا كان ذلك صحيحا فتأويل الآية ولا جناح عليكم أيها الناس فيما عرضتم به للمعتدات من وفاة أزواجهن من خطبة النساء وذلك حاجتكم إليهن فلم تصرحوا لهن بالنكاح والحاجة إليهن إذا أكننتم في أنفسكم فأسررتم حاجتكم إليهن وخطبتكم إياهن في أنفسكم ما دمن في عددهن، علم الله أنكم ستذكرون خطبتهن وهن في عددهن فأباح لكم التعرض بذلك لهن وأسقط الحرج عما أضمرته نفوسكم حكم منه، ولكن حرم عليكم أن تواعدهن جماعا في عددهن بأن يقول أحدكم لإحداهن في عدتها قد تزوجتك في نفسي، وإنما أنتظر انقضاء عدتك فيسألها بذلك القول إن كانه من نفسها الجماع والمباضعة، فحرم الله تعالى ذكره ذلك. نعم، طبعا هذا مثال جميل جدا، إن الطبري بعد ما يذكر التفاصيل في الآية يذكر خلاصة القول في الآية حتى لا تتوه، فده مثال جميل. طيب خلينا نقف هنا، إلا أن تقولوا قولا معروفا، خلينا نقف هنا. لا ممكن حتى نكمل الآية، إلا أن تقولوا قولا معروفا. ها تفضل. قال أبو جعفر ثم قال تعالى ذكره إلا أن تقولوا قولا معروفا، فاستثنى القول المعروف مما نهى عنه من مواعدة الرجل للمرأة السرة وهو من غير جنسه، ولكنه من الاستثناء الذي قد ذكرت قبل أنه يأتي بمعنى خلاف الذي قبله في الصفة خاصة وتكون إلا فيه بمعنى لكن، فقوله إلا أن تقولوا قولا معروفا منه، ومعناه ولكن قولوا قولا معروفا، فأباح الله تعالى ذكره أن يقول لها المعروفة من القول في عدتها، وذلك هو ما أذن له بقوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. كما حدثنا ابن بشار وساق بإسناده عن سعيد بن جبير قال يقول إني فيك لراغب وإني لأرجو أن نجتمع. نعم، هات اللي هو القول فيه ولا تعزم عقدة النكاح. نعم، القول في تأويل قوله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني بذلك يعني تعالى ذكره بقوله ولا تعزم عقدة النكاح أي ولا تصححوا عقدة النكاح في عدة المرأة المعتدة فتوجبوها بينكم وبينهن وتعقدوها قبل انقضاء العدة، حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني يبلغن أجل الكتاب الذي بينه الله تعالى ذكره بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فجعل بلوغ الأجل للكتاب والمعنى للمتناكحين ألا ينكح رجل المرأة المعتدة فيعزم عقدة النكاح عليها حتى تنقضي عدتها فيبلغ الأجل الذي أجله الله في كتابه لانقضائها. كما حدثنا بإسناده عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال حتى يبلغ الكتاب أجله قال حتى تنقضي العدة، وبإسناده عن السدي قال حتى تنقضي 4 أشهر و10. تجاوز هذه الأثار شيخنا. نعم. القول في تأويل قوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم، يعني تعالى ذكره بذلك واعلموا أيها الناس أن الله يعلم ما في أنفسكم من هواهن ونكاحهن وغير ذلك من أموركم فاحذروه، يقول فاحذروا الله واتقوه في أنفسكم أن تأتوا شيئا مما نهاكم عنه من عزم عقدة نكاحهن ومواعدتهن السر في عددهن وغير ذلك مما نهاكم عنه في شأنهن في حال ما هن معتدات وفي غير ذلك. واعلموا أن الله غفور، يعني أنه ذو ستر لذنوب عباده وتغطية عليها فيما تكنه نفوس الرجال من خدمة المعتدات وذكرهم إياهن في حال عددهن وفي غير ذلك من خطاياهم. وقوله حليم يعني أنه ذو أناة لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم. نعم، نلاحظ الجمع هنا بين التحذير وبين الترغيب في التوبة لمن وقع منه شيء من ذلك. فالله سبحانه وتعالى من جهة يعلمك التقوى ويخوفك، ومن جهة أخرى يرغبك في التوبة إذا صدر منك شيء من ذلك. نقف عند هذا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.